واليوم يأتي الحديث إن شاء الله اللي هو أصل في غسل الميت وهو حديث معطية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول رحم الله بمنك كلام كيف غسل الميت. حدثنا محمد بن عمان قال حدثنا عن ابن المنذر المانع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة في غسلته فقال نصنع ثلاثة أو خمسة أو ثلاثة نعم. وش معنى قول مالك يعني إزاره؟ تفسير ماذا؟ تفسير حقوه، أعطانا حقوه. الحقو الأصل اللي هو في الإنسان نفسه، وسط الإنسان حقوه، لكنه أطلق على الإزار لأجل المقاربة، لأن الإزار يوضع على الحقو. و نعم. حدثنا أحمد بن عبد وأبو كامل المعنى أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن حفصة أخته عن أم عطية رضي الله عنها قالت مشطناها ثلاثة قروء. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت وذفرنا رأسها ثلاثة قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها. نعم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها بمعنى حديث مالك، وزاد في حديث حفصة عن أم عطية بنحو هذا، وزادت فيه أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. نعم. حدثنا هدب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن محمد بن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية رضي الله عنها يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور. نعم. هذه حديث معطية هو الأصل، حديث معطية هو الأصل في هذا الباب في كيفية تغسيل الميت. وذكرنا أن معطية ذهبت البصرة وتلقى عنها محمد بن سيرين وأخت حفصة بن سيرين وأخوهم أنس بن سيرين، تلقوا عنها مسائل من العلم، لكن محمد برع في العلم وخاصة في تغسيل الميت، وكان هو اللي غسل الأموات في البصرة وفي عبارة الرؤيا، كان رجل ورع وفيه خير كثير. محمد بن سيرين هذا من كبار التابعين، فهذا هو الأصل في تغسيل الأموات. وقد ذكرنا بالأمس طريقته، وهي باختصار أن غسل الجنابة غسل الجنازة يشبه غسل الجنابة عليكم السلام. فأول ما يبدأ المغسل يرفع ظهر الميت ويعصر بطنه عصرا رقيقا حتى إذا خرج منه شيء، إذا خرج من الميت شيء يخرج قبل التكفين، يرفع ظهره ويعصره عصرا رقيقا، ويكون في سرير شرائح أو شيء يخرج إذا خرج شيء، ويغطون عورته كما تقدم بالأمس، ولا يجوز النظر إليه، حرام حرمة شديدة. ثم بعد ذلك يوضئه كما قال عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منه، يوضئ الميت ولكن لا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه، لأن إذا دخل في جوفه ربما أيضا يستطلق بعض الأمعاء والأشياء، لأنه الميت ليس كالحي ما في شيء يتماسك، ففقط يأخذ خرقة ويبلل شفتيه وفمه وأنفه ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه، ثم يغسل رأسه ثلاثا ويغسل ميامنه يمينه وشماله. والآن ننظر في هذا، يقول اغسلنها ثلاثا، يكون الغسل ثلاث مرات خاصة الميامن والمياسر الجسم نفسه، فإن رأيت أن الثلاث ما تنقي تزيد وتقطع لوتر أو سبعا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني هذا مبني على تقدير الغاسلين اللي يغسلون، هذا مبني على تقديرهم إن رأيتن ذلك، وبماء وسدر خاصة الشعر الرأس يغسل بماء وسدر، وفيه مصالح كثيرة في غسله بالسدر انه يشد الشعر ويرطب، واجعلنا في الآخرة كافورا، آخر الغسلات يوضع مع الماء الكافور، الكافور الأبيض هذا البارد يوضع مع الماء ويغسل بالكافور، لأنه فيه مصلحة، الكافور أيضا فيه مصلحة في شد الجسم وتبريده. قال: فإذا فرغتن فآذنني، أي أعلمنني. فهذه بنت زينب، أم عطية لما توفيت بنته، بنت زينب، زينب أكبر بناته صلى الله عليه وسلم، ماتت وهو حي. وأما رقية ماتت وهو في بدر، وأم كلثوم ماتت بعدها، وفاطمة ماتت بعدها بستة أشهر، وإبراهيم ماتوا حي، عبد الله ماتوا حي، والقاسم ماتوا حي، خديجة ماتوا حي، ماتت وهو حي، وأعمامه ما في أحد أصيب مثل ما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما آذنوه قالوا: فرغنا منها، أعطاهم إزارة اللي كان يلي جلده، وهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبارك، وإن شاء الله أن لا أحد يكون معه إزار من إزار النبي صلى الله عليه وسلم أو شعر، وإن شاء الله يرجى أنه إذا كان مسدد ومستقيم يرجى أن يسلم من العذاب. ولذلك الإمام أحمد كان معه شعره وشعرتين، تأكد أنها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت معه وضعها في صفرة ولا في مثل حديدة، وأمر أن تدفن معه، توضع على فمه وعلى عينه شعرتين وتدفن معه، يعني يرجو بذلك إن شاء الله. وقال: أشعرنها إياه، يعني اجعل الإزار هذا إزار النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يلي جسمه، الشعار هو اللي يلي جسمه. وكذلك مر معنا أن عبد الله بن أبي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ابنه أن يعطيه قميص فكفن به. بالنسبة للنساء في زيادة، قالت أم عطية: ومشطناها 3 قرون، مقدم رأسها قرن وجانبي الرأس قرنين، 3 قرون، وألقينا القرون من خلفها، من خلف ظهرها. فهذا فيه إن النساء تضفر الضفائر شعرها، ويوضع في الأفضل يكون 3 قرون هكذا. قالت: مقدم رأسها ثم ألقيناها خلفها، وقولها مقدم رأسها يعني هذا قرن، وقرنيها هذه قرنين، 3 كلها. وفي اللفظ اللي بعده قال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وهذا تبين. واللي بعده مثله قال: رأيتن ذلك. واللي بعده أن محمد بن سيرين أخذ الغسل عن المعطية، فكان بن سيرين يغسل بالسدر مرتين، ماء وسدر وماء وسدر، والثالثة ماء وكافور، السدر والكافور هذا جيد للأموات، والأموات لهم الكافور هذا يعني شيء رائحة خاصة بالأموات، وكذلك الماء والسدر. وحتى في الجاهلية مشهور أن طيب الأموات يختلف. وش يقول هذا الشاعر؟ هذا زهير بن أبي سلمة يمدح هرم والحارث بن عوف، يقول: تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم. منشم هذه عطارة كانت تجهز الطيب حق الأموات، اسمها منشم. فكان زهير يقول: تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم. فإذا فيه عطر خاص للأموات، خاصة فيه الكافور اللي هو الحنوط، حنوط الكافور هذا، السدر، كذلك المسك، وسيأتي إن شاء الله. هذا تغسيل الأموات، وهو فرض كفاية، غسل الميت فرض كفاية، ودفنه فرض كفاية، الصلاة عليه فرض كفاية، والقيام على المسلم فرض كفاية إذا ما في إلا أنت. إيش معنى فرض كفاية؟ يعني لو كنت في قرية مثلا وما في أحد يحسن إلا أنت، وجب عليك، صار فرض عين يعني، أنك أنت اللي قائم بالأمر، ما تقول والله ما لي دخل، لا، يصير فرض عين إلين تنتهي الكفاية. وخاصة طلاب العلم ما لهم عذر أن يقول والله ما أعرف، أقل شيء إذا ما تعرف مثل غسل جنابة، غسل جنابة في غسل كامل وفي غسل مجزي، أقل شيء أن تنقيها وتطهرها بالجنازة وتكفنها. نعم. باب في الكفن. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلة، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسانا إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. الحمد لله. كذلك هذا باب التكفين، بعد التغسيل التكفين، تكفين الميت، وهذا أيضا فرض كفاية أن يكفن الميت ويستر. ويستحب في الكفن أن يكون حسن، أو يغالون كما سيأتي ممنوع المغالاة فيه، وله بيكون ردي. ويروى عن هذا أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفن في كفن غير طائل، وكان فيه إمكان، ليس مثل مصعب، مصعب ما وجدوا شيء، فأخذوا يقطعون من الإذخر ويغطونه يعني من النبات، لكن هذا في إمكان، وكأنهم تساهلوا في الكفن. والأمر الثاني قبروه بالليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدفن أحد بالليل حتى يصلي عليه، لأن في الليل وقت الراحة وقت السكون والناس منتشرين مو متجمعين، إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. ولذلك الآن سيأتينا أن الأصل أن نتحاشى الدفن في الليل، وإن كانت العلل الآن خفت، يعني مسألة اجتماع الناس، الآن الناس يجتمعون بالجوالات وبهذا يجتمعون حتى في الليل، مسألة أنهم يخافون يحفرون في الليل يجيهم هامة ويجيهم دابة، الآن الحمد لله في أنوار وفي كذا، مسألة أن هذا يعني كل العلل الآن خفت فلا بأس الآن، لكن لو كان في النهار أحسن، ولا شك في النهار أحسن، إلا الساعات الثلاث اللي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن فيه. وفاطمة رضي الله عنها دفنت بالليل، وجمع من الصحابة دفنوا بالليل، فيدل على أنه لا بأس به خاصة وقت الضرورة. أبو بكر دفن في الليل، المرأة السوداء اللي كانت تقوم المسجد دفنت بالليل، وفاطمة دفنت بالليل وغيرهم. فإذا عندنا مسألتين في هذا الحديث: الكفن يكون وسط، لا يكون غير طائل ولا يكون مغالاة، وكما قال أبو بكر الصديق: الجديد أو الحي أولى بالجديد من الميت، الحي أولى بالثوب الجديد من الميت، إنما هو للمهل والصديد. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: ودرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخر عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كفل في ثوب الحبرة، وإنما سجي به، والحبرة من برود اليمن الغالية، ويكون محبر، وهو ينطق هكذا حبرة على وزن علب. النبي صلى الله عليه وسلم سجي به غطي، لكن لما جاء التكفين كفنوه في ثياب أخرى سيأتي. فتقول عائشة: إنما أدرج في ثوب حبرة، أي سجي به ثم أخر عنه وكفن في الثياب السحولية البيض. يقول عندكم من في زيادة عند الإمام أحمد قال القاسم: وإن بقايا ذلك الثوب لعندنا بعده. هذا الثوب الحبرة القاسم بن محمد من أبي بكر الصديق اللي والده ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في حجة الوداع، ومع ذلك يقول بقايا الثوب موجود عنده، معناه أنه ما كفن في الحبرة هذا. نعم. حدثنا الحسن بن الصباح بن بزاز قال حدثنا إسماعيل يعني بن عبد الكريم قال حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. في ثوب حبرة، إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. هذا يقول أن بعض أهل العلل قالوا لا، المحفوظ الأول أنه قال فليحسن كفنه، ما قال فليكفن في ثوب حبرة، قال فليحسن كفنه الأول. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة، إنما كفن في ثلاثة أثواب كما في الحديث اللي بعده. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمام. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله ذات من كرسف قال: فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة، فقالت: قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. نعم. تقول عائشة البرد صحيح، اللي قال إنه ثوبين وبرد حبرة صحيح، لكن أتي بالبرد فردوه ولم يكفنوه فيه. فثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل كما مر معنا بالأمس وقميص عليه ولم يجردوه، وكانوا قد سمعوا مكلم يقول لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه وغسلوه وقميصه عليه، وكانوا قد اختلفوا لأن هذا نبي وهم ما لهم عهد بالأنبياء ولا يعرفون كيف، وحرمة النبي ليست كحرمة غيره. فألقي عليهم النوم وسمعوا مكلم من جانب البيت يقول لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفنوه فيه وغسلوه في قميصه، فكانوا يدلكون من فوق القميص. ثم بعد ذلك أتوا بثلاثة أثواب بيض سحولية، منطقة في اليمن اسمها سحول يستورد منها هذه الثياب، نجرانية يمكن سحول قريبة من نجران، يمانية ليس فيها قميص ثوب يعني وإنما ثياب بمعنى خام قماش وليس فيها عمامة. ثم توضع الثلاثة ثياب فوق بعض ويوضع الميت ويلف الأول ثم يلف الثاني ثم يلف الثالث والخيوط من تحته، ثم تعقد العقد ويجعل الفضل عند رجليه وعند رأسه ويرد الفضل ويعقد عليه، فإذا وضع في اللحد تحل العقد، تحل هذه العقد ويترك في ثيابه هذا. هذه السنة في الرجل، والمرأة يزاد عليها كما سئل السنة هي هذه، والحمد لله هي الآن معمول بها في زماننا هذا، أن ثلاثة أثواب بيض من قطن ليس فيها قميص وليس فيها عمامة إنما خام. الله المستعان، هذه آخرة الدنيا، حتى ما فيها جيب ولا مخبة ولا تشيل فيها ولا شيء، على شيء مجرد من كل حاجة. هذه آخرة الدنيا الإنسان يتعب فيها ويركض فيها، وآخرته ما يشيل معه ولا حاجة. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية، الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه. هذا كلام ابن عباس، يعني الصحابة كل واحد يحدث ما يعلم. ابن عباس يقول الثلاثة من ضمنها القميص اللي غسلوا فيه وحلة، الحلة هي الإزار والرداء لكن حلة سابقة يعني قطعة قماش طويلة، فتكون ثلاثة. والصواب لا، إن ثلاثة من غير قميص، ثلاثة أثواب بيض سحولية من غير قميص الذي غسل فيه عليه الصلاة والسلام. هذا قول ابن عباس، وقول عائشة أضبط. نعم. قال أبو داود قال عثمان في ثلاثة أثواب حلة الحمراء وقميصه الذي مات فيه. يقول يجمع بينها أن الحمراء هذه هي الحبرة، وابن عباس يمكن رآها لكن ما عرف أنها أخرت، فيكون عائشة قالت صحيح هم أتوا بالحبرة وأخروها، فيكون الصواب ما قالت عائشة ثلاثة أثواب غير قميص اللي مات فيه صلى الله عليه وسلم. نعم. باب كراهية المغالاة في الكفن. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عمرو بن هشام أبو مالك الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا تغالي لي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا. نعم، المغالاة في الكفن لا خير فيه، كما قلت قبل قليل لا يكون شهرة أسفل كفن غير طائل خرق ولا شيء إذا كان الله وسع، ولا يكون غالي، يمكن بعض الناس يبتلى بالمفاخرة والمغالاة حتى في الكفن، إذا جاء في الكفن غالي ويعني يبغى ينفرد عن الناس حتى في الموت، وهذا أعوذ بالله من تمكن الترف في الناس إنهم يفاخرون حتى في الموت، نسأل الله العافية والسلام. الآن يتفاخرون في الجرائد إن فلان عزانة والأمير عزانة والملك عزانة، هذا يتفاخرون حتى بالموت، وإذا قالوا إذا جابوا الميت قالوا ولد فلان الضابط ولد فلان الدكتور ولد فلان المهندس، يعني إن أحسن منكم. سبحان الله العظيم، مرض ما عاد اللي يصورونه مثل ما يصورون الأعراس. فالسنة لا تغالوا، وبين الحكمة أنه يسلبه سلبا سريعا، ما يجي الليل إلا وقد دب فيه الدود ودب فيه هوام الأرض، فما الفائدة من المغالاة في الكفن؟ نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، كان إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر. يقول عليه الصلاة والسلام غطوا رأسه وجعلوا على رجليه من الإزر. مصعب ما وجدوا له كفن، والناس كثير، القتلى حول 70، والناس كانوا في فقر ما وجدوا شيء إلا نمرته اللي عليه. فإذا غطوا بها رأسه بدت رجليه، وإذا غطوا رجليه بدأ رأسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه، هذا أحفظ لحرمة الميت، وجعلوا على رجليه من الإذخر رضي الله عنه. وكان كثير من الصحابة يغبطون مصعبا على هذا، على هذا الأمر، يقولون يعني بذل المجهود ولم ينل من الدنيا شيء، وفر له نصيبه كامل في الآخر، حتى الكفن اللي هو أسهل شيء تأخذ من الدنيا ما وجد كفن. هذا معناه أن من كرامته عند ربه إنه ما انتقص من أمره في الآخرة ولا شيء. فكان عبد الرحمن بن عوف وغيرهم يبكون، خباب وعمار يبكون، يقول نحن طالت أعمارنا وفتحت لنا الدنيا وأخذنا نهدبها هدبا، ونخشى أن نكون هذا ثواب هجرتنا وجهادنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عجلا. لكن مصعب وإخوانه ذهبوا ولم يأخذوا من الدنيا أي شيء، معناه أن الله وفر لهم في الآخرة نصيبهم كامل. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عباد بن نسي عن أبيه عن عباد بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الكفن الحلة، وخير الأضحية الكبش الأقرب. خير الكفن الحلة، الحلة هي الإزار والرداء إذا كانت من لون واحد تسمى حلة، وخير الأضحية الكبش الأقرب. لكن الأصل في هذا حديث عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، هذا هو الأصل. نعم. باب في كفن المرأة. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلى بنت قانف الثقفية رضي الله عنها قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقى، ثم الدرع، ثم القمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعده في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناه ثوبا ثوبا. نعم، المرأة يزاد فيها. تقول ليلى الثقفية: كنت في من غسل أم كلثوم. وأما اللي يقول في السند إن داود ولدته أم حبيبة، يعني بينه وبين أم حبيبة ولادة من جهة أمه ولا من جهة أبيه، ليس أنها ولدته مباشرة. إذا قال ولدته أم حبيبة يعني أنها بينه وبينها ولادة، قد تكون أم أمه أم أبيه كذا إلى آخر، بس مو به مباشر. وأم حبيبة رضي الله عنها كانت أولا عند عبيد الله بن جحش، ثم تنصف ثم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب ومعه كفنها يناولنا ثوب ثوب. أول ما أعطانا الحقى إزاره، وقال هذا جعله شعار، هو اللي جسمه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا خاص به بركة. ثم الدرع، تلبس المرأة درع وهو الثوب السابغ. ثم الخمار، تعطى المرأة خمار يلف على رأسها وعلى وجهها. ثم الملحفة أيضا مثل الشرشف كبيرة. ثم عاد الثوب الأخير اللي تدرج فيه. المرأة لابد أن يكون كفنها أستر، لو مثلا انحلت العقد، لو حصل شيء، لو كذا تكون مستورة، يكون فيه درع، فيه قميص، فيه خمار، فيه ملحفة، وفيه الثوب الأخير. هذه المرأة، وهذه السنة فيها. كذلك النعش، نعش المرأة يكون فيه اختلاف، مثل ما سنته فاطمة رضي الله عنها، إنها يعني كانت تقول: لو حملت على الرجال يمكن يرون تفاصيل الجسم أو شيء. فقالت أسماء بنت عميس: إني رأيتهم في الحبشة يصنعون شيء، يأخذون جريد النخل الرطب ويضعونه كهيئة القبة، يحطون الجريدة منه ويحنونها ثم يضعون الشرجع هذا فوقه، فلا يبدو من المرأة لا وصف ولا شيء. فأوصت فاطمة أن يفعل بها ذلك، فيقال أن هذا أول كفن أوصي أن يفعل، وغسلها علي ودفنها بالليل. كل هذا من باب الستر التام رضي الله عنها. المرأة تختلف، تختلف في تغسيلها، في ظفائرها، في كفنها، في نعشها، لأنها مأمورة بالستر. وحتى في حياتها في تفاصيل كثيرة تختلف عن الرجال، حتى في صلاتها تختلف. المرأة ما تجافي، ما تجافي إذا جت تسجد ولا لا، المرأة تضام، ما ترفع صوتها بالتلبية، ما تحضر هذا، بيتها خير لها. نعم. باب المشكل الميت. نعم. حدثنا مسلم إبراهيم قال حدثنا مستمر بن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب طيبكم المسك. أطيب طيبكم المسك، كذلك الميت قبل أن يكفن يطيب، يوضع المسك في عينيه وفي مغابنه يطيب حتى يكون رائحة طيبة، إذا زف المؤمنون إلى الآخرة يكون رائحة طيبة. نعم. باب التعجيل بالجنازة. حدثنا عبد الرحيم المطرف الرؤاسي أبو سفيان وأحمد بن جناب قال حدثنا عيسى قال أبو داود بن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عزرة وقال عبد الرحيم عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحسين بن وحوح أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فهزموني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. كذلك الجنازة من الآداب اللي فيها، من آداب الجنازة أنها ما تؤخر، لا ينبغي لجيفة مسلم أي جثة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. والسنة في الجنازة التعجيل، تعجل عاد إلى مصيرها الذي عملته في الدنيا، إن كان خير ما عند الله خير، إن كان شر تضعون على الرقاب ترتاحون منه، ترتاح من الدواب إذا فالسنة أن يعجل. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ما يروى عنه لا أرى طلحة بن براء إلا قد حدث في الموت فآذنوني وعجلوا، لا ينبغي أن يحبس المؤمن بين ظهراني أهل إلا إذا كان في مصلحة وما في تشويه للمؤمن. الآن مثلا إذا كان قضية جنائية فيها قتل ولا كذا، نظام الدولة أنه يحبس الميت في الثلاجة لكنه ما يتغير، يعني يتجمد ولا ينتهي، يحبس لين تستكمل التحقيقات، يمكن يأخذون عينات، هذا يحتاجونه لإثبات القاتل. وأحيانا إذا كان الميت مجهول مثل اللي يحصل في الحج وكذا يضعون أيضا في الثلاجة لين يأتي أحد، فإذا يأسوا حطوا محضر ودفنوهم. وبعض الناس الآن يكون ابنه مثلا مسافر يقول لا تدفنون أبي لين أجي، فيتركونه في المستشفى يوم يومين لين يحضرون أبنائه. الآن مع وجود الثلاجات يعني العلة خفت، وهو أن المؤمن لحرمة، وهذا إنتان كون ينتن ويتغير، سبحان الله العظيم، ما أهون ابن آدم، وأول ما ينتن من بطنه اللي هو يسعى في الدنيا إلى ملئه من حلال ومن حرام. لكن مع وجود الثلاجة أيضا إكرام المؤمن دفنه، لا ينبغي أن يوضع في الثلاجة ويترك فيها إلا لمصلحة شرعية مثل هذا التحقيقات ولا شيء، أو شيء ما يضر، إكرام المؤمن دفنه وإلحاقه بربه، وهو ما واجب، إن وجد خير فليحمد الله، وإن وجد غير ذلك لا يلوم أحد، يلوم نفسه. هذا هو السنة. نعم. باب في الغسل من غسل الميت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. نعم، هذا بالنسبة من غسل الميت لا يجب عليه التغسيل، الصواب أنه لا يجب عليه، الصواب أنه ليس عليه غسل، لكن إن اغتسل حسن، وإن توضأ حسن، وإن لم يفعل فلا بأس. مر معنا في الموطأ أن أسماء بنت عميس زوجة أبو بكر الصديق غسلت أبا بكر، والمرأة إذا كانت جيدة لا بأس أن الزوج يوصي أن تغسل الزوج، يعني حتى لا يعني لا ما دام أن الزوجة عندها خبرة هي أولى. الصديق غسلته أسماء، أسماء امرأة جن، وكان في يوم شديد البرد فقالت لمن حضرها من المهاجرين اليوم بارد هل علي غسل من تغسيل الميت؟ قالوا لا. وهذا يكفي، هذا يكفي في أنه لا يجب، ولكن هذه الآثار تفيد، إن ثبتت تفيد الاستحباب، إنه لا بأس أن يغتسل أو يتوضأ. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فدي قال حدثنا. مع أن قال الإمام أحمد هنا وعلي بن المديني حسبك بهؤلاء لا يصح في الباب شيء. الأمر بالغسل من غسل الميت لا يصح في الباب شيء. حسبك بهذا. لكن في آثار. في آثار عن أبي هريرة وغيره كلها تحمل على الاستحباب. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن أبي فدي قال حدثني ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. كل الأحاديث هذه معلولة. مالك الشافعي يقول بالاستحباب وكذلك الإمام أحمد يقول بالاستحباب ويقول لا صح الباب شيء. ويقول هنا أن عبد الله بن أحمد قال قال لي أبي هل كتبت حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. الإمام أحمد يسأل ابن عبد الله يقول كتبت الحديث هذا؟ قلت لا. قال في هذا الجانب إما من المسجد أو من بغداد شاب يقال له محمد بن عبد الله يحدث بهذا الحديث عن أبي هشام المخزومي عن وهيب فذهب واكتب هذا الحديث عنه عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منا عن ابن عمر فقط أن قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل معناه أنه باقي على الاستحباب. نعم. حدثنا حامد بن يحيى عن سفيان عن سعيد بن أبي صالح عن أبي عن إسحاق مولى زايد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود هذا منسوخ. سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الغسل من غسل الميت فقال يجزئه الوضوء. قال أبو داود أدخل أبو صالح بينه وبين أبي هريرة في هذا الحديث إسحاق مولى زايد. نعم. حديث مصعب ضعيف في خصال ليس العمل عليه. حديث الباب نفسه يقول فيه خصال مثل الغسل من الحجامة والغسل من غسل الميت ليس عليه العمل وهذا يضعف. هذا يضعف الحديث ما دام فيه خصال ليس عليه العمل انهار الحديث كله. نعم. باب في تقبيل الميت. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رايت الدموع تسيل. تقبيل الميت لا باس به. لا باس ان الانسان يقبل الميت ويكشف عن وجهه. قد فعل ذلك ابو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم فإن أبو بكر كان في العالية في السنح فلما أخبر بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم أتى وهو مسجى بالبرد الحبرة الحبرة هذا فكشف عنه وقبله وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله أما الموتة التي قد كتب الله عليك فقد ذقتها ثم رده وقام وخطف الناس كما تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو أول مهاجر يموت في المدينة. عثمان بن مضعون هذا أول مهاجر يموت في المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوم مات فأحنى عليه كأنه يوصيه قال ثم رفع رأسه فرأوا في عينيه صلى الله عليه وسلم أثر البكاء احمرت عيناه ويحنى عليه كأنه يوصيه ثم أحنى عليه الثانية ثم رفع رأسه فرأوه يبكي ثم أحنى عليه الثالثة ثم رفع رأسه وله شهيق عليه الصلاة والسلام يعني بكاء شديد فعرفوا أنه قد مات فبكى القوم ثم قال مه إنما هذا من الشيطان يعني التحزين وللبكاء لا بأس به كما تقدم التحزين من الشيطان استغفر الله ثم قال اذهب أبا السائب اللي يكون يتعث عثمان المضعون اذهب إلى ربك فقد خرجت منها ولم تتلبس منها بشيء. معنى هذا أن هذا منقب عظيم أن الإنسان يخرج منها وما تلبس منها بشيء. عثمان بن مضعون هو أيضا ممن قدم كل ما يملك ومات في أول الهجرة أول ما وصلوا المدينة ولم يتلبس من الدنيا بشيء فغبطه النبي صلى الله عليه وسلم على أن خرج منها ولم يتلبس منها بشيء. وكان عثمان في سهم امرأة من الأنصار لأنهم لما هاجروا تنازعوا عليهم الأنصار والأنصار كما قال الله يحبون من هاجر إليهم فاقترعوا فطار سهم عثمان عند امرأة من الأنصار وكانت تمدح مدح شديد في عبادته وفي زهده وفي ورحه وفي عفافه وفي أمره كله. فلما مات قالت هي المرأة هذه اذهب بالسائب أشهد أنك في الجنة أو كلمة النحو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه أنا وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي. فتقول هي المرأة لا أزكي أحدا بعد عثمان. ثم سبحان الله رأت في المنام أن له عينا تجري فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا عمله، يعني عمله جعل الله مستمر، لأن مهاجر وبنيته كان ينوي أشياء فرأوا عمله عين تجري، فهو إن شاء الله أنه في الجنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدب المرأة لا تشهد لأحد، قال أنا وأنا رسول الله كما قال الله في الأحقاف لا أدري ما يفعل بي، فلا أحد يجزم لأحد. ولذلك قالت المرأة لا أزكي أحد بعد عثمان بن مضعون. نعم. باب في الدفن. وهو أخو قدامة بن مضعون، وهو خال عبد الله بن عمر، خال عبد الله بن عمر. عثمان وقدامة هذول أخوال عبد الله بن عمر. نعم. باب في الدفن بالليل. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا أبو نعيم عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أو سمعت جابر بن عبد الله قال رأى ناس النار في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. نعم، هذا الدليل على الرخصة في الدفن بالليل، إنه مثل ما قلنا العلل إنه قد يدفن في الليل ولا أحد يدري عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة اللي كانت تقوم المسجد لما فقدها قالوا يا رسول الله ماتت بالليل ودفناها وكرهنا أن نوقظه. هذا العلة الأولى، إن في الغالب الليل وقت السكون، وقت الهدوء، وقت الناس كل واحد في بيته، فيحرم من الشفاعة وكثرة المصلي، هذا واحد. الآن العلة هذه خفت كثيرا، لأن الناس اليوم ليلهم نهار ونهارهم ليل، بالعكس يمكن الظهر والعصر يمكن ما تلقى أحد، وفي الليل تلقى مال. الأمر الثاني إن في الليل قد يحفرون ويخرج لهم شيء ولا يجيهم شيء يضرهم ولا. الآن هذا أيضا اختفت العلة هذه، القبور مجهزة فلا بأس، لكن أيضا أحسن النهار. ممن دفن بالليل أبو بكر الصديق وعائشة بنته وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى عن عثمان أيضا أنه دفن بالليل. هذا اللي في الحديث يعني هذا يمكن أحد رواه ما ضبط، هذا عبد الله ذو البجادين، عبد الله ذو البجادين وهو مزني رضي الله عنه، وكان قد دخل التوحيد في قلبه وأراد الهجرة، فجردوه أهله من كل شيء، ما بقي إلا بجاد من شملة الأعراب هذه، فقطعها واتزر بواحد وارتدى بواحد وهاجر خلاص عزل، فجاءهم وما عليه للبجاد هذا، البجاد شيء يعني زهيد، ومع ذلك قاطع نصين واتزر ومرتد، يعني ترك لهم الدنيا كلها، هم أرادوا أن يمنعونه جردوه من كل شيء حتى الثياب، فأخذ البجاد ثم هاجر ثم جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرفع صوته بالذكر إذا صلى اسمع له يرفع الشعار سبحان الله، وقتل أو مات بالليل. فيقول ابن مسعود يا ليتني صاحب الحفرة، جاء أبو بكر وعمر يحفرون والنبي صلى الله عليه وسلم حامل على يده، وليحفر أبو بكر وعمر، ثم لما حفروا وكانوا قد أوقدوا نار والناس نايمين في المعسكر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما فرغوا من الحفرة قال اللهم إني أمسيت راض عن فرض عنه، فيقول ابن مسعود يا ليتني صاحب الحفرة. لكن هذا رجل وحد وهاجر وجاهد بذل المجهود كله، والله عز وجل شكور ما يضيع شيء. نعم. باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا حملنا القتل يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتل في مضاجعهم، فرددناه. كذلك هذا الآن الأصل أن الميت يدفن في المكان اللي مات فيه، والنقل ما في مصلحة، النقل ما في مصلحة، النقل من مكان لمكان وقد يتغير، وإذا انفتح الباب اليوم تلقى بعض الناس يعني يوصون، خاصة الشيبان مثلا كبار السن في الرياض، يقول إذا مت ادفنوني في قريتنا ولا في ديرتنا ولا ادفنوني عند قبر أبوي ولا عند قبر أمي، ويكلف عليهم يشيلونه يمكن مسافة طويلة، يمكن يتغير، يمكن ما فيها خير. فبعض العلماء قالوا ما فيها مصلحة، لو كان مثل موسى عليه السلام، موسى أتى حضره الأجل وهو في التيه 40 سنة اللي كانوا يتيهون فيه، فقال اللهم قرب مضجعي عن بيت المقدس رمية بحجر، يعني جعلني قرين بيت المقدس، لأنه قبور إبراهيم وإسحاق ويعقوب وآباء الأنبياء كلهم هناك في فلسطين، وهم في سيناء في التيه يتيهون 40 سنة ما يدرون وين المخرج. فقال اللهم دلني يقربني من بيت المقدس رمية بحجر. لا يعني أن الأرض بتقدس أحد، لكن يريد قرب الأنبياء وقرب الصالحين، وهذا سيأتي الآن. فقربه الله عز وجل، فيقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت ثم لأريتكم موضع قبره بجانب الكثيب الأحمر، كثيب أحمر قريب من فلسطين. أما النقل هذا لا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا كل واحد من الأنصار، لأن ترى السيف استحر في الأنصار، 70 هذول اللي قتلوا يوم أحد كم مهاجر منهم؟ كم المهاجرين منهم؟ 6: مصعب بن عمير، عبد الله بن جحش، حمزة بن عبد المطلب، و3 آخرين. و64 كلهم من الأنصار، السيف أكل في الأنصار أكثر رضي الله عنهم، هم أنصار. فلما قتلوا وذهبت قريش، كل قبيلة من الأنصار تبغى تأخذ قتيلها وتوديه مقابرهم في حيهم، كل واحد أخذ جثة صاحبه. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ردوا القتلى إلى مصارعهم، ردوهم إلى مصارعهم، ودفنوا في المقبرة اللي تعرفون هذه عند أحد. فهذا يدل على أن الشهيد وغير الشهيد الأصل يدفن في مكانه، هذا الأصل. إذا كان يعني في مصلحة شرعية، ولا في شيء مثلا يخافون مكان أنه ينبش، ولا يخافون أنه يعظم، ولا هذا عاد شيء آخر يعمى. أما إذا كان عادي لا، يدفن في المكان اللي مات فيه. نعم. باب في الصفوف على الجنازة. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد الجزمي عن مالك بن هبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجد. قال: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزاهم 3 صفوف للحديث. لأجل الحديث، ما من مسلم يموت، أول شيء لابد يكون مسلم. الشفاعة ما تنفع إلا الموحد المصلي، لابد يكون مسلم. أما غيرهم كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعي، لو كان صلوا عليها أهل الحرم كلهم، إذا مو براعي صلاة وراعي توحيد ما ينفع ذلك. لكن الموحد المصلي إذا صلى عليه مؤمنين وشفعوا له، قالوا اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم أكرم نزله، فإن إن شاء الله أوجب، يعني المعنى أن الله يقبل شفاعتهم إن شاء الله. ولذلك ترى في شيء نغفل عنه، أن جاء في بعض الأحاديث والآثار أن قال: أخلص الدعاء للميت. إن الآن إذا صلينا فالحرم ولا صلينا، تلقى الإنسان كأنها بس واجب يؤديه ولا يستشعر الإخلاص للميت، بينما لو كان قريبه يستشعر. لا، أي صلاة ميت أخلص الدعاء للمسلم، قل اللهم أهل التوحيد والصلاة اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم، تدعو له من قلب، يعني إن الله يرحم ضعفه، انقطع عمله وبقي الحساب. فإذا إن شاء الله شفعوا للمؤمنين وكانوا 3 صفوف أكثر، إن شاء الله أنها أوجب إن شاء الله، يعني إذا سدد والله عز وجل عبده بين يديه. فكان مالك إذا استقل العدد خلاهم 3 صفوف لأجل هذا الحديث، لو كانوا 6 يخليهم 2 ثم 2 ثم 2 ويصليهم على أساس هذا الحديث. نعم. باب اتباع النساء الجنائز. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن قصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا. نعم، في فرق بين اتباع الجنائز وبين زيارة المقابر. أما زيارة النساء المقابر فحرام، ولعن الله ورسول الله زوارات القبور. ومر معنا بالأمس حديث فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من جنازة فوجدها فاطمة، فقال لها: من أين أتيت؟ قالت: أتيت آل فلان ورحمت عليهم وعزيتهم في ميتهم. قال: لعلك بلغت معهم الكدى، يعني القبور. قالت: لا، كيف أبلغها وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. والمرأة رضي الله عنها شديدة الاتباع لأبيها صلى الله عليه وسلم، فقال: أما لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك، يعني عبد المطلب، وهذا مستحيل. فالمرأة ما تقرب المقابر، وذكرنا أمس العلل. أما اتباع الجنائز بمعنى أنه لو كان مثلا الجنازة عندهم في البيت يودونها للمسجد وركبت معهم في السيارة ولا حتى تصلي معهم، لا بأس هذا، وإن كان تركها أحسن. فقالت هنا أم عطية نهينا أيضا عن اتباع الجنائز، لأن المرأة مظنة النياحة، مظنة التسخط، مظنة تهيج الحزن، كما قال مالك بن ريب: فمنهن أمي وابنتاها وخالتي وباقية الأخرى تهيج البواقي. كل ما أسكنوا هيجت المرأة، ومظنة الإشراك أيضا، أكثر زبائن القبور وكذا من النساء. لذلك سد الذرائع، نهينا عن اتباع الجنازة، والأصل أنها ما تتبع الجنازة. لا بأس أن تصلي على الميت، تروح المسجد تصلي، لكن ما تتبع الجنازة. أما القبور لا. وقالت أم عطية: لم يعزم علينا، بمعنى لم يشدد علينا كما شدد علينا في القبور. بعض العلماء قال هذا اجتهاد أم عطية، تظن أنه ما عزم عليهم، وقد عزم عليهم، عزم على النساء أنها ما تتبع، هذا قول بعضهم. ولكن يقولون أن أهل المدينة يقولون لا بأس باتباع الجنائز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن أبي شيبة كان في جنازة ورأى عمر امرأة يعني قريبة من الجنازة، فصاح بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعها يا عمر، فإن العين دامعة والنفس مصابة، والعهد قريب، عهدها بالميت قريب، ولا يبل الحزن كما يبل الثوب. نعم. باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه يرويه قال: من تبع جنازة فصلى عليها فله قراط، ومن تبعها حتى يفرغ منها فله قراطان، أصغرهما مثل أحد أو أحدهما مثل أحد. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسين الهروي قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة قال حدثنا أبو صخر وهو حميد بن زياد أن يزيد بن عبد الله بن قصيد حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان عند ابن عمر رضي الله عنهما يطلع حباب صاحب المحصورة فقال له: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها، فذكر معنى حديث سفيان، فأرسل ابن عمر إلى عائشة فقالت: صدق أبو هريرة. ولذلك ابن عمر ما كان يعلم، فقال ابن عمر: فرطنا في قراريط كثيرة. لما تأكد قال: فرطنا في قراريط كثيرة. فمن صلى على الجنازة إلين ترفع، هذا الاقتراط، ومن اتبعها حتى تدفن، الاقتراطين. إذن ما غاية الاقتراط الأول؟ ما هو غاية الاقتراط الأول؟ أن يتبعها إلين يصلى عليها، وأكمل شيء أن يتبعها من البيت إذا كان يعرفهم، من البيت يجيهم في البيت ويروح معهم بالجنازة للمسجد إلين يصلى عليها وترفع، هذا انتهى القراط الأول. فإذا أراد القراط الثاني يمشي معهم إلى المقبرة إلين يفرغ منها، وهذا بعض الناس ما يدري عنه، يحسب القراط بس إذا وصل المقبرة. لا، هنا قال: ومن تبعها حتى يفرغ منها نهائيا، ودعوا له وانتهى قبره متفرقوا، سمع قرع نعاله، هذا الاقتراط الثاني. والقراطين الواحد مثل أحد الميزان، هذا فضل كثير، نسأل الله فضل. وصدق الله بن عمر لما قال: فرطنا في قراريطة كثيرة، باب خير كبير. نعم. حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أبو صخر عن شريف بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. وكذلك هذا الحديث: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. إذن حتى الشافع والمشفوع لابد يكون موحدين، المشفوع فيه الميت يكون موحد مصلي، والشافع يكون موحد مصلي حتى ينتفع. ولذلك يمكن العدد كبير بس ما يطلع منهم إلا قليل من الموحدين المصلين، هذول هم اللي تقبل شفاعتهم حتى يأذن الله لمن يشاء، إلا أن بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يرضى عن الشافع والمشفوع. وإذا كانوا 40 وثلاث صفوف أحرى أن يكون إن شاء الله أن يوجب. نعم. باب النار يتبع بها الميت. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حرب يعني ابن شداد قال حدثنا يحيى قال حدثني باب بن عمير قال حدثني رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، زاد هارون، ولا يمشي بين يديه. أيضا من آداب المشي يعني بعد الدفن وبعد الصلاة المشي بالجنازة من الآداب أن يكون فيه هدوء سكينة، بخلاف اليوم بعض المبتدعة يغنون معه ولا يصايحون ولا حتى يهللون، موجود في بعض البلدان يهللون معه، كل هذا منهي عنه. ونحن قد قرأنا الآثار كلها في البخاري وأيضا في الموطأ اللي عند عبد الرزاق واللي عند ابن أبي شيبة، لأن ترى عمدة الباب الآثار هنا، باب الجنائز الأحاديث قليل من العمدة على الآثار. فالجنازة المشروع السكون معه، لا صوت ولا نار، تفاؤل إن شاء الله أنه ما تجيه النار، ولا يدخل في قبره شيء مسه النار، حتى الآجر هذا الطين المطبوخ ما تدخل في قبره، ولا الإسمنت إذا كان جاه نار، ولا أي شيء مسه نار ماذا يدخل معه القبر، تفاؤل إن شاء الله أنه ما تمسه النار. يوضع فيه اللبن، الحديد ما يوضع في قبره لأن الحديد يصهر بالنار، ولذلك حتى الشهيد ينزع منه الحديد، إذا جينا ندفن بثيابه ننزع منه الحديد والجلود، فما يتبع بنار ولا بصوت ولا بإزعاج، وإنما السكينة للموت، السكينة والهدوء. وحتى عند القبر سبحان الله الآن في المقابر تلقى صياح وهذا يقول حط كذا وسو كذا، السكينة مطلوب. نعم. باب قيام الجنازة. قال ولا يمشى بين يديها، وسيأتي إن شاء الله إنه ما يمشى بين يديها. نعم. باب قيام الجنازة. لا نقف عند هذا.